الله لكم تحلل والله بسمعناها مخرجة لله مولاه لما وصل كلام في رب الأولان الله يخليك بسمعناها مخرجة نفس المقام اللي وصل عشان التحريم اللي كان شغل كثير لله وإذا سر النبي إلى بعض أزواجه حديثا ما لبأت به وأظهره الله عليه عرف بعضه وأعرض عن بعض فلما حَسْبِي رَبِّي Hey. لا تعتذروا اليوم ما تجزون ما كنتم تعملون Yeah. الله يزيدك من الصلاة. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله. الله يزيدك من الصلاة. بركة كبيرة. وأكبر يا حاج. كانت تحت عبدين وخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا

فنفخ فيها فنفخنا فيه روحنا وما أولنا فندعي النرام التي أحضنت فوجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتابه وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين وصدقت بكلمات ربها وكتابه وكانت من القانتين الحق من حق وما أدراك من حق الحق وما الحق وما فأما ثمود فأهلكوا Thank you. Oh. فهو في